السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا تلكوا تشرهش المسألة الثالثة كتيكا زي المسائل الثلاثة ambazo kwamba ni wajibu kila Muislamu kujifunza. Tukazungumza mambo mengi yanayoambatana na masala ya alwala walbara. Bakia shay'an, baada vitu viwili tu kumalizia darasa iliyopita. تمتاجة تقريبا خمس فقرات والأربع، بقي اثنتين، خمس فقرات. طيب بدون بيلي، السادسة فقرة ستة أو مسألة ستة، تطبيق عملية هي آية. نتاجة مفانو ميلي vipi as-salaf walivyofahamu hii aya na namna gani waliitekeleza. Nitataja mifano miwili ya masahaba wawili, namna walivyoitekeleza hii aya na walivyofahamu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah rasula. Al-mithal al-awwal ni mfano wa Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul radiyallahu anhu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni ra's al-munafiqin alladhi tawalla kibra al-ifk. Lakini ya maajabu, mwane tu alomzani sahaba muislamu na sahaba, mtoto wake aitwa Abdullah na yeye aitwa Abdullah. Kwa hivyo mtoto wake aitwa Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ni sahaba katika masahaba mtume alayhi salatu wasalam, lakini babake hali yake ni hiyo, ni mnafiki mkubwa. Subhanallah, yukhriju al-hayya min al-mayyit. Allah toa uhai, kiumbe hai kwenye mfu. Babake alikuwa maiti, mfu ميت القلب، لكن أمتوا حي. طيب عبد الله بن أبي كن غزوة المريسع، غزوة بني المصطلق، كل قوة قد كبر بارا وإسلامه مبيجا كامبي ونواماجي كسيماني وكثفان شجار وكزوزانا مصحابة ويلي موجة أنصار موجة مهاجرين كلا موجة تاكو تشوتا يه ماجي. Yeye akamwona muansara na vo zuzana na muhajirin, akaenda kumdafe, yani Ibn Ubay bin Salul, akasema wachane ni naye huyo, na wengojeni tutaonyesha nyinyi. Mmetoka Maka, hapo mmekuja, tumewapokea, sasa mtaka kutupanda vichwa. La irrajana ila almadina la yukhrijanna al'azz minha al'adhal, ngojeni tutawatoa kwetu. Sasa haya maneno yakakera masahaba, akashtakiwa kwa mtume alayhi salatu wasalam. Mmoja katika masahaba akamsikia akamwambia, wallahi la ukhbiranna biha rasulullah. Mtume alayhi salatu wasalam akapata habari ikaenea kwa masahaba, Abdullah amesema nini Ibn Ubay. Tulipofika Madina, kuingia sasa Madina, zamani miji ilikuwa ina boma, ina milango, ina suru. Kufika Madina, kuingia, akapambana na mtoto wake mlangoni. Na habari imefika kwamba babake amesema nini. Akifika kwenye mlango, akamwambia mzee, hupiti hapa, hupiti hata yaadhana laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama mtume alayhi salatu wasalam hakukupatia ruhusa, utaishi nje. Babake na mwane mana abahu min dukhul almadina, amwambia illa an ya'dhana rasulullah paka mtume alayhi salatu wassalam akupatie idhin na kama hakukupatia idhin huingii kwa sababu alisema la yukhrijanna al'az min hadha sasa akamuonesha nani aziz aziz si sema nyinyi wazi ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أكاد يمتوم عليه الصلاة والسلام كان بمواش واش توينجي أكمن بها انجي أه؟ هذا مثال حي عملي تطبيق عملي آية باباك اللي كوني ممن يشاق الله ورسوله ممن يحاد الله واضح كويبو أكتنغوليزا محبة الله كليكو محبة الوالد na si kwamba huyu kijana hampendi babake la yumpenda maumbile maumbile mtoto huwa na ghariza na babake lakini hayakumghilibu mahabba ya babake zaidi ya mahabba ya Allah hii ndio sifa kwa mu'min mu'min mahabbatullah huwa ni rajih siku zote kuliko mahabba kitu kingine sasa ina maana huyu sahaba radhiyallahu anhu mahabba ya Allah kwenye moyo wake ndio mengi yametawala kuliko mahabba ya mwingine yote ya babake wala ya nani wala ya nani wazi ghairu wazi wala kuna mtu ambaye hampendi babake ataka wa vipi kwa sababu ni mahabba jibilia maumbile Allah ameumba hivyo tumeelewana lakini aibu ni kutanguliza mahabba mengine kuliko ya Allah hapo sasa mtu atalaumiwa wazi yatakana mahabbatullah ya mbele alpotoa ruhusa tumtumi alayhi salatu wasalam kama babake sasa pita kabla hapo hangepita hiyo mfano wa kwanza mfano wa pili wa tatbiq ya masahaba ya hii aya ni mfano wa Mus'ab ibn Umair na mwandugu yake Abu Aziz ibn Umair baada wakati Badr Abu Aziz ibn Umair aliangukia kwenye mateka naye ni ndugu yake nani Mus'ab ibn Umair sahabi radhiyallahu anhu lakini huyo ndugu yake hapa alikuwa ni mushrik si muislamu katika mateka wa Badr naye akashikwa kama mateka sasa asema Abu Aziz mwenyewe asimulia kisa asema marra bi akhi Mus'ab ibn Umair alinipita mimi ndugu yangu Mus'ab ibn Umair wa kana akhi li ummi wa abi akaieleza ni ukhuwa gani yani si masala ndugu tu kwa baba ha asema Mus'ab alikuwa ndugu yangu kwa baba na mama yani tumbo moja ndugu watoka ntoki tay wa rajulun min al-ansar yasiruni na kuna bwana mmoja katika maansar wa Madina anantia kamba yonifunga amepewa ni mateka ampeleke wazi amemchukua kama mateka sasa yomfunga yomtia kamba yenda naye faqala Mus'ab radhiyallahu anhu alipopishana na huyu bwana anavomtia kamba ndugu yake qala akamwambia Allahu akbar sikiza maneno aliyomwambia ajib akamwambia shudda yadaika bihi شد يديك به فإن أمه ذات متاع فإن أمه ذات متاع amwambia mfunge sawa sawa sikushopoki huyo bwana mziwie sawa sawa sikushopoki kwa sababu mamake ana pesa nyingi ana mali mingi mamake huyo umemshika eh yani mama yao pipe la'allaha an tufdihi minka huenda mamake akaja kumfidia ukakupata mali mengi kwa hivyo mtie kamba sawa sawa simregeze mamake akija atatoa mapesa mengi utapata mapesa mengi akija kimfidia kwako qala abu aziz akashangaa msikia ndugu yake asema hivyo kumhusu yeye faqultu lahu nikamwambia Mus'ab ya akhi ewe ndugu yangu yani Mus'ab amwambia hadhihi wasatuka bi hondo wasia wako muusia wako nifanye mimi hivyo yani subhanallah yani mimi ndugu yako bwana wamuusia wao nifanye hivyo faqala Mus'ab radhiyallahu anhu akamwambia innahu akhi dunaka Saa hii ndugu yangu si wewe ni huyu. Huyu ni ndugu yangu zaidi. Undugu wangu mimi huyu undugu wangu mimi kwako ni duni. Uko duni kumliko huyu. Huyu ndugu yangu mkubwa zaidi. Undugu gani unakusudia? Wa iman. Undugu wa kiiman, amwambia undugu wako kwangu uko lakini ni duna. Ni duni. Uko chini undugu wako kwangu kuliko undugu wa huyu bwana anayekutia kamba. Madamu na ni mu'min ni muislamu. Hii ndio mifano miwili wazi takdiq al-aya. Mus'ab radhiyallahu an akatanguliza ukhuwa imaniya wa hadha yadullu ala mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwacha yule alladhi yuhadu Allah wa rasulahu wazi akaachana naye. Akamwambia huyo ndo ndugu yangu leo si wewe. Tumeeleana? Tayeb. Mwisho al-faqra al-akhira as-sabi'a min fawaid al-aya. Hii aya ni aslun adhim. Na imebeba mafunzo makubwa sana. Bihaithu sisi tukisoma aya kama hii yataka tusimame wakfa na nafsi zetu. Kulluna yufattish nafsahu. Hizi visa viwili ingekuwa mimi na wewe kwenye makamu hiyo tutaweza? Jiulize swala tu moja. Wewe umepambana na ndugu yako kwenye hali kama hiyo au wewe umepambana na babako kwenye hali kama hiyo waweza kutekeleza? Alafu utajua kwa nini masahaba walitushinda. Sasa kama hujui sasa utajua. Jikisie kama hiyo hii hali huko wewe. Ah? Tafumba macho tu. Ah, sisi kwa sisi wajua sisi kwa sisi. Sio? Lakini masahaba walitushinda hapo. Hawana chance sisi kwa sisi wala nini. Sharia ni hii خلاص انتهى الامر. Ndio maana wao wakatutangulia hapo. Sabakuna biimanihim billah wa yaqinihim billah subhanahu wa ta'ala. Alfaida alula katika hii aya nitataja tu tatu. Ya kwanza bayanu anna muwaddata alkufar anna muwaddata alkufar la yumkinu an tajtamia ma'a aliman billahi wal yawm alakhir abada. Hiyo ni faida ya kwanza aya kwamba mahabbatul kufar au mawaddatul kufar kupenda kufar haimkiniki, la yumkinu, haimkiniki an tajtami'a ma'al iman, ikutani na iman billahi wal yawmil akhir abada. Vitu viwili haviingii kwenye moyo mmoja. Kwa nini? Li'annahuma naqidan, kwa sababu ni vinyume viwili ambao hushikiana vinyume, yani vinyume viwili ambao haziondoki zote. Idha wujida ahaduhuma intafa al-akhir, ikipatikana moja nyingine yaondoka. Naqid ni tofauti na dhidd kilugha. Kilugha ya Kiarabu kuna dhiddan kuna na naqidan. Naqid ni kitu na kinyume kweli, lakini ni vinyume viwili ambavyo kwamba lazima ibakie kimoja, inaitwa naqid. Inaitwa nini? Naqid. Idha wujida hadha intafa hadha, idha intafa hadha wujida hadha, inaitwa naqid. Ama dhiddan اختلف قسم هذا هذين شيئين ضدين او او ضدان معناه كنني لا يجتمعان هذكوتاني لكن قد يرتفعان كله فيحل مكانه شيء اخر يعني ضدان. كم فان فان ونقيضان كما نين الكفر والايمان. الكفر والايمان نضدان من نقيضان. Yani saa hii tuweza kupata moyo mwanadamu si mu'min si kafir uko hakuna lazima kama si mu'min nina ule moyo una kufuru ndani sio ndio maana akaitwa naqidha yani lazima ibakie moja kama hakuna iman lazima iweko kufuru na ikiweko iman lazima kufuru itoke ndio maana zikaitwa naqidhan wazi alma'u wan nar naqidhan sio naqidhan ikipatikana maji ni moto uondoke wazi لكن ما يجتمعان. أما ضدان يختلف كدوغا خفيف واضح. وكيشانغانيا مثلا وكيشانغانيا مثلا ألوان ألوان وكيشانغانيا بياض نحمرة أو خضرة نحمرة نضدان لكن يرتفعان ويحل محله لون آخر ikaondoka ikaja rangi nyingine naqul hadha ziddan la ijtami'an lakini qad yartafi'an wa yahullu makanahu lawnun akhar idha ukichanganya rangi mbili hizo utapata rangi nyingine kando si nyeupe na si ile iliyochanganya nayo ala kulli hal ni amthila kwa hivyo hivi ndivyo wanavyosema ahli ilm kwa hivyo naqidhi na nguvu zaidi kwa hivyo hakuna mtu duniani ati si mu'min si kafir hakuna imma mu'min si kafir imma kafir si mu'min wa khalas hakuna masala mchanganyiko wadhi ghirwadhi طيب تزنقمز أصول الإيمان أصول الإيمان تزنقمز فروعات كما أنتنا معاصي لا الفائدة الثانية فائدة بيلي آية أنه تعالى أوجب قطع مودة أقرب القرابة الله أكبر الله سبحانه وتعالى أمي لزميش كوني هي آية قطع ككاتا مودة أقرب القرابة أمي لزميش كوني هي آية ككاتا ما بينزي لي كريب زيدي كواكو idha kafaru wakikufuru wakikufuru hata kawa nani yako utakata wala yadhu billah wahid irtada an din mish tsawi tujamilu takala sisi kwa sisi la wadih tabra watatabarra min allah min wadih tayib utajitepusha naye na utajitenga naye mubashara fayajibu an yakuna imanuhu billahi wal yawmil akhir hailan ile imani yako iwe ni kiziwizi baina huu wa baina hathi ilmawadda baina yako na baina kupenda mtu kama ukwishi mapenzi yafaa yaondoke lianna uhalla mahallahu alkufr naam thalith faida ya tatu anna allah addada ni'amahu ala mubghidhi alkufar allah subhanahu wa ta'ala amehisabu ni'ma alompa mtu ambaye kwamba yuwachukia kufar amemiminia manema nyingi neema ya kwanza mimma asema anna allah addada ni'amahu ala mubghidhil kuffar mwenye kuwachukia kuffar allah subhanahu wa ta'ala ametaja malipo yake atamlipa nini ya kwanza asema nini kataba fi qulubihimul iman ulaika alladhina kataba yani thabbata kwa hiyo ukichukia kuffar neema ya kwanza allah asema nini atakupatia tathbit kwenye imani yako kwa sababu moyo utakuwa huna kufru ni imani tupu sababu huna kupenda mwingine ambaye si muumini au sio kwa sababu imani itaja na Allah akasema ulaika kataba fi qulubihimul iman hiyo neema ya kwanza amempa imani tathubutu kwenye moyo wake wa ayyadhum bi ruhin min yani wa ta'yidun bi ruhin min yani bi wahi atampatia ta'yid na wahi kwa haq na ile wahi uliokuja kisha neema nyingine nini wa yudkhiluhum jannat atamfanya nini atamtia peponi na tampa radhi zake na yeye atawaridhia na wao wataridhia ya Allah radhiallahu anhum wa radhu an na tamjalia ni katika hizbullah zote hizi neema amepewa nani alladhi yughidhu alkufar yughidhu alkufar kwa hii ni kuonesha ni masala makubwa sana kwenye dini mpaka mtu amewekewa ajira zote hizi na thawabu zote hizi kwa hivyo hubbul kafir ni dini na ni iman astaghfirullah bughdhul kafir بغض الكافر كم تشكيه كافر نديني نني إيمان نني قربة تتقرب بها إلى الله وسيدانيان جمو لمشيز ويتكيدي أنا أتقرب إلى الله ببغض هذا الكافر وتبتنيني كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله مبو ستة الله مكوبك صبتو kumchukia kufar na kumwepuka haendo hali mimi nasomesha sasa na wasomesha ile hali ilivyo yani tuweze kutabikisha tusiweze hiyo mada kando lakini haya ndo hii ndo dini ya Uislamu ilivyo msidanganywe Uislamu uko hivi na hii ndio haki alianzal Allah fi kitabi au watuambia sasa hizi aya hazifai tena kwa mswafuni zitolee tujue kama tuna mswafu aina gani lakini madamu ziko zikiwa kwenye mswafu kazi yake ni tuzisome tuzifahamu tujaribu maana hatuwezi lakini tujaribu kutobikisha kulingana na sharia inavyotaka kama huwezi kubali basi hadha dhambi astaghfirullah na ujaribu kujirakibisha lakini mtu asitete kangangania kwamba hakuna mambo ya la la la mawjud bal hadha asluddin wazi atende darasa leo أسمى الإمام محمد رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أسمى جوا إعلم جوا أقول أسمى إعلم هو جا كتاب كتاج ومامبو مكوبوا تميك فعل إعلم كتنبيه كتنبيه إعلم جوا أرشدك الله لطاعته الله سبحانه وتعالى akuongoze kwa taa yake Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kwenye kumtaa yake subhanahu wa ta'ala yani akuombea dua wa hadha min uslubi ta'lim min uslubi ta'lim ule mwanafunzi muombea dua muombe barakallahu fiki Allah hifadhiki wazi ukitaka kumfundisha jua nini haya ndio yanafaa kujulikana anna alhanifia kwamba hanifia millata ibrahim ambao kwamba ndo mila Ibrahim ni nini hanifia an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia dini pekee yake subhanahu wa ta'ala wa bidhalika na hilo au kwa kufanya jambo hilo amara Allah jami'an nas hiyo ikhlas kwenye dini ndilo jambo Allah aloamrisha watu wote na annas hapa ni jins ويشمل الإنس والجن يشمل الإنس والجن وخلقهم لها نا سبب يا إخلاص نكم تكسي عبادة لنقو هيلون ديو الله مواومبا مواومبا وكوالية دنياني سبب النين أن تخلص العبادة لله ومفني إخلاص عبادة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى كما الله البسيمة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان دو ايه وما خلقت الجن سيكوومبا ماجيني والانس ولا بنادم الا ليعبدون الا ليعبدون اسفقوا ني ونيعبدوا اسفقوا لengo ni moja tu tuliombiwa nalo ni ni ibada ni ibada hilo ndio lengo na hii ni hasr ma illa hii ni hasr ma illa lakini ma al-iskal au al-asaf al-shadid qad la yatahaqqaqu hadha al-hadaf wenda lengo la hii aya lisipatikane Allah anaposema wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma khuliqna li ayyi shay'in illa li'ibada wal-an yujadu ash-shirk بكثرة بل pengine tafuku al-ibada waliyadha billah wadih idhan je hi aya mvipi taamal al-an wala ma taamal wadih kwa hiyo tukae tujiulize nafsi zetu je hal haqqaqna al-hadaf eh kila mwanadamu kimuuliza saizi wewe umeumba ufanye atakwambia mimi naumba kuja kuabudu na jawabu rahisi kila mtu tuweza kusema lakini haqiqatul hadaf mawjud wala la hii ndio swala ya faa zaidi tuishughulikie je al-ibada al-matluba al-an nahnu nuhaqiquha wala la tuhakikisha malengo Allah anataka tufanye au la ama tuna mambo mengine duniani yametutoa kwenye malengo ikiwa kuna mambo mengine duniani yametutoa kwenye malengo ndio yafaa turudi sasa kwenye lengo basi tusitoke kwenye malengo Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba alituumbia nayo wazi tayib هذه الفقره الكلام عليه كالآتي كالآتي أولا كوانزا المسألة الأولى معنى الحنيفية إيش معنى الحنيفية معنى الحنيفية الحنيف عسام بن جرير الطبري رحمه الله الحنيف المستقيم من كل شيء kilichonyoka kwenye kila kitu kilichonyoroka huitwa hanif hii ni tafsiri nani Hafidh ibn Jarir waqala ibn Abd al-Barr rahimahullah wal hanif fi kalam al-arab al hanif kwenye maneno ya arabu maana yake nini al mustaqim al mukhlis sifa mbili al mustaqim al mukhlis ni alionyoroka kwenye barabara ya sawa tena kwa ikhlas huyo ndio hanif huyo ndio mtu hanif kwa hivyo hiyo ndio maana hanifia ni mila iliyonyoka kabisa yenye ikhlas. Ndio maana akaifasiri mbele anta abudu Allah wahda. Wazi, anta abudu Allah mukhlisan. Anta abudu Allah mukhlisan. Idhan al-hanifiyya huwa al-ikhlas wal-istiqama wal-ittiba'. Ndio maana hanifiyya. Millat Ibrahim ni al-ikhlas wal-istiqama alayha wattiba' ar-rusul. Wazi, hiyo ndio maana hanif hanifiyya. Tayyib. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema kuonesha kwamba al-asl al-asl mwana adam ameumbwa hivyo hanifan mwana adam al-asl fi ibn adam ma hu at-tauhid wala shirk ma al-asl fi al-insan at-tauhid al-asl Allah fatarak ala ibadati mpaka hii fitra ije iwawe itolewe na mzazi au mwingine. Lakini al-asl mtoto akizaliwa, kila mtu akizaliwa, kila kiumbe yuwazaliwa ala fitra mustaqima la shiyata fi, hakuna aib, hakuna naqs. Yani mtoto akizaliwa tu mafturun ala ibadati llah. Alafu abawahu sasa mzazi ndio atampotosha au mujtamaa au jingine yoyote. Dalili yake qala Allah ta'ala qul innani hadani rabbi qul innani hadani rabbi صراطا مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين. فايبو حايكوازي صراطا مستقيما دينا قيما كيش أسمعني ملة إبراهيم هي صراطا مستقيما لو هي ملة إبراهيم ما يتاجع في لازم يكون أحاديث كذا كونيش من آدم الأصل فيه التوحيد وندم وات مبكى شركي يجي ينجزك وجو. لذلك علماء سيما الأصل التوحيد والشرك طارئ نطارئ نكيتو إماجس كنكو يك وجو سي أصل وندم كويفو يتاكى ترودي كوني أصليت ومن أصل التوحيد. كتك حديث مثلا زلونيش أصله حديث معروف في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن بكي أمتومي عليه الصلاة والسلام سمعي إني يعني منكو الله إني خلقت عبادي حنفاء الله سمع إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ميمين ميوهم بواجوان قووتي كوني حنيفا يعني كوني يسلام صحيح. وإنهم أتتهم الشياطين لكن بعد ما شيطان والويجيها ونادام فاجتالتهم عن دينهم فاجتالت يعني أحرفتهم وكابتوش. لكن الأصل يوم يوم حنيفا مسلما أكاد شيطان ككتوع كن يديني وحرمت عليهم ما أحللت لهم هام شيطان في يوم بينما شيطان مجيني وات وكاب حرمشيها ونادام ما أحللت لهم من الحلال الشيء جنبني حلال وهو كجا وكا يحرمش وأمرتهم ألف وكجا وكا وامرش ونادام أن يشركوا بي ونشركيش ميمي ما لم أنزل به سلطانا نتنا بسين حجة يوت. ابن الوسيم الله سبحانه وتعالى كوني حديث قدسي رواه مسلم كوي ويوني شوازي كان بأ الله سمني أميتون بسيسي حنفاء وإسلام كبسا كل لم توتو زلوا مسلم كل لم توتو ويوت. لكن بعد شياطين الإنس والجن ليهم بوتوشا ولم توتو. حديث يبيلي حديث يبيلي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سما وممتومي عليه الصلاة والسلام سما لما خلق الله آدم أليبهم هم بالله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح كيشا كفيفية روح ياك يعني كمتية روح آدم بعد تويكوتية روح آدم عطس الجموع عطس يعني آدم عليه السلام كجموع الفيفية روح كجموع. فقال بعد كجموع آدم عليه السلام كسمانين الحمد لله أنزكوم أنصمش ونانا من علمه. إذن هذا يدل على أن فطرة الإنسان توحيد. alipoviviwa ruhu Adam alayhi salam atas akachemua baada kuchemua akasema mwenye alhamdulillah kisha Allah akamjibu faqala lahu rabbuh yani fahamida biidhnillah hamida Allah biidhni faqala lahu rabbuh Allah akamwambia rahimakallahu ya Adam rahimakallahu ya Adam Allah kurahamu wewe Adam wazi kwa hiyo hadithi iko wazi kuonesha nini kwamba al-aslu fil insan at-tauhid mpaka ije potosho itolewe iko shirki na kullu mawlud yulad ala al-fitra kwa hadithi Abu Huraira fa abawahu yuhawidani ayunsirani au majisani wazazi ndio mpotoshe kwenye ile dini sasa mtoto atainukia kwenye nini dini ya mzee wake alivyo mzazi wake kama ni Yahudi atainukia hivyo ni Nasrani atainukia hivyo ni Budhi atainukia hivyo aliyadha billah waila al-asl fitratuhu fitratul islam hivi ndivyo watoto wote ulimwenguni wanavyozaliwa mpaka shirki ije kwa juu wazi tayeb yani maana hanifia na hanifia ndo al-asl kisha akasema an ta'bud Allah mukhlishan lahu ad-din thania المسألة الثانية قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين حنيفيا أنكم عبدوا الله وإخلاص قال تعالى الله سمى دليل لمسألة الله سبحانه وتعالى سمى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وَوَيَنُ مَعْنَا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ نَا آيَا مِتَاجَ صَرِيحِ مِتَاجَ صَرِيحِ قَمْ بَهِيبُ وَنْدِفَ تُنَفُتَكَّانَ أَنْبِبَ مْتُمِ مُحَمَّدْ فَاعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصِ والعبودية نوعان تنسيما أن تعبد الله هي عبودية يكوين أنغاف العبودية نوعان عبودية يكون نبيل كنا عبودية عامة يا كوانزا الأولى يا كوانزا نعبودية عامة نعبودية إلوينيها كلمت نايو نئتي وهي عبودية الخضوع لأمر الله الكوني نيل عبودية يذيومبك وچين يا أمر يا الله دنياني كنا كيومب چوچوتا بقوني دنيا أيزا كتوكا چين قدر الله يكو. كافر ولا مسلم ولا ناني موجود لا كوهي عبودية يا خضوع تشيني أمر الله قصد تزيومب وهذه عبودية هي يشترك فيها كل المخلوقات مخلوقات وط عبد لله مسلم عبد لله كافر عبد لله حيوان عبيد لله كلهم مفطور عبودية عامة وانجية تشيني na ubudia hii maana yake ni kule kwamba wako chini ya amri ya Allah kwa lazima atakalo Allah litatokea na huwezi kukhalifu hiyo ni dalili ala ubudia anta maabud anta abdu lillah kweli dalili yake qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abda hapa ni ubudia amma kuna mtu atafika kwa Allah من كفار ولا مسلمون يأتون عند الله لما يأتون وهي من عبودية عامة يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا عبدا هفن عبودية عامة يدخل فيه كل مخلوق وكتشين يا أمر الله يبيل عبودية خاصة عبودية خاصة إن أين أبيل عبودية وهي عبودية الرسل وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام نيل عبودية يمتومي متومي وطني عبد لله خاص لكن وللطي وكفوات يعني وأتباعهم نافواس ومتومي نايون ذيب وهي محبة الله ينما نعدو عبودية خاصة نين محبة الله وطاعته واتباع أمر أوامره واجتناب نواهيه هي ما نعبودية خاص صوت ذيوم بني وجه الله لكن كنا والي ولو استجيب أمر الله نمتومي والي عباد الله خاص ولطي وكوانغوكيا هي عبودية يعني عبودية خاصة نوني يمتومنا أتباعهم كمبند الله نكمطين كفوات أمر ذاك دليل يكي قوله تعالى الله سبحانه وتعالى سيما فبشر عبادي فبشر عبادي كيش كوالي زناني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله كسيما فبشر عبادي كي يتجمز كواك أما جوانغو يعني خاص هapa ni ubudia gani khasa kwa nini kwa sababu sio watu wote yatabiuna alqaul yastamiuna alqaul wa yatabiuna ahsana ni watu wote kathira min alnas yakfurun amra allah subhanahu wa yushrikuna allah lidhalika ndo akaitwa abdun min abid khas lillah akaitwa abid khas lillah subhanahu wa ta'ala na bila bila ubudia hii yaitwa alubudia alshar'ia ubudia alshar'ia na ile ya kwanza yaitwa alubudia alkauniyya لغة إنجينة عبودية كونية يبيليت العبودية الشرعية فصا نمشي ثالثا مخلصا له الدين مخلصا له الدين قوله هو البسمة مخلصا له الدين أن تعبد الله مخلصا له الدين الإخلاص في اللغة الإخلاص في اللغة تنقية الشيء تنقية الشيء ni kusafisha kitu na kutenganisha ile maana ikhlas maana ikhlas tanqiyatu shay ni kukisafisha kukitoa kitu kakiweka mbali na chingine wastilahan na kisharia ikhlas nini huwa ifradullah bil qasd fi ta'a fi'lan wa tarka ile maana ikhlas ifradullah ni kumpekesha Allah bil qasd kwa malengo lengo lako liwe ni Allah peke yake fi taa kwenye kumtii fi'lan kwa kufuata maamrisho ya Allah wa tarkan yani kufuata amri za Allah yataka ikhlas yani ukiswali usali kwa ikhlas ukifunga ufunge kwa ikhlas na mengineo wa tarkan na ukiacha makatazo ya Allah uache kwa ikhlas ukiacha haramu uache lillah lana Allah alladhi nahani si uache maasi ya kwamba sasa ala za mwili zifanye tena kazi. Uwezi tena kufanya hili, uwezi kufanya lile ndo basi sasa mimi bwana umeacha kweli huandikiwi lakini hukuacha kwa ikhlas, hupati ajr mpaka ukiacha pia uache lillah. Hiyo ndo maana ikhlas. Qala Sahal ibn Abdullah at-Tusturi rahimahullah asema al-ikhlas an yakuna sukunul 'abd. Ikhlas nini? An yakuna sukunul 'abd. Ni iwe utulivu wa mja wa harakatuhu na haraka zake lillah taala kutulia kwako lillah harakati zako lillah huwa ndo mukhlis kila kitu yeye malengo na Allah subhanahu wa taala yeno maana ikhlas melana tayib nimshi an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah jami'an nas وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها إذن دعا ممرشة الله سبحانه وتعالى أمر الله جميع الناس الله سبحانه وتعالى أمي ممرشة وتوته ينبهيل الإخلاص وخلقهم لها ألفك استدلنا آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون يعبدون معناه كنين يوحدون ومبكيش الله سبحانه وتعالى ويك واضح na masala yake iko wazi na dalili yake iko wazi tumeelewana tayeb namshi akasema imam muhammad rahimahullah wa a'zamu ma amara allah bihi at-tauhid a'zamu ma amara allah bihi jambo kubwa aloloamrisha allah subhanahu wa ta'ala at-tauhid ni tauhid ni tauhid tauhid nini wa huwa ifradullah bil ibada ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye peke yake. Wa a'zamu ma naha anhu wa a'zamu ma naha anhu na jambo kubwa ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ash-shirk. Kwa hivyo kubwa aloloamrisha Allah nini? At-tauhid. Na kubwa alokataza Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni ash-shirk billah subhanahu. Tayib. Wa huwa nayo shirk nini? Da'watu ghairihi ma'a ni kumwabudu au kumuomba mwingineo ghairi kumuomba mwingine معه pamoja na Allah. Hii ndo maana shirk. Ramadan. Angalia mimi wachana na nani. Shimaana shirk. Asema maana shirk nini? Da'watu ghairihi ma'a. Sual. Hal hadha maana shirk? Shirki ni kumuomba mwingine asokuwa Allah. Al-Imam Muhammad asema hivyo. Hal hadha ta'rifu shirk? La la. بس دعاء فقط للشرك ندعاء فقط ليش قال دعاء نعم لا يها كسيما ومن أنواع الشرك دعوة هو قال معنى الشرك أصلا ما نهى عنه الشرك وهو يعني الشرك معناه هذا هكسيما نوع من أنواع شخص المؤلف نعم هذا موجود عند السلف هذا موجود عند السلف الصالح التعريف التعريف كوني لغة كرابو يكون أحيانا ناين بيل يكون أحيانا بالكلمات تعريف يكون بالكلمات كذا كذا وأحيانا تعريف يكون بذكر أمثلة الشيء بذكر أمثلة الشيء وأركانه أو خصائص الشيء نزلت تعريف يعني أحيانا وإذاك أعرف كيتو بالحد يعني بالحد يكون التعريف بالحد يعني ما هو ما الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد هذا التعريف بالحد أعرف شكيتو كمعناك طيب ما الإسلام أنتم يا كجبنين أن تعبد ثم لوليز أخبرني عن الإسلام ما الإسلام كثيرين أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت هنا معنى إسلام هنا معنى إسلام لا الإسلام معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد كيف إن معنى سينجينا كيتو تعرفيش أنا أبعاده وأمثلته وأركانه إنه مثل هذا يعني عرف الشرك عرف الشرك بجزء من أجزائه أو بنوع من أنواعه أو بفرد من أفراده وهذا موجود عند السلف يفتكانك وإيبو الشرك يعني همانيشي كمباني دعاء غير الله بكيك لكن خص الدعاء لماذا؟ لأنه المنتشر في زمانه رحمه الله وسبب زمز إمام الكشرك كبوان دعاء لغير الله ما كبوري ومبوا موالي ومبوا كل كل ndo maana akagonga hii kusudi kwa sababu huwa saidi almuntashir fi mujtamai ndo maana akahitaja wala haina maana dua tu ndo shirki dua ghairi llah ndo shirki tumeelewana طيب لذلك انا اسمع شيخ هيمو طيب kusharehesha hii tutaeleza awalan ma maana tauhid qawluhu ma amara allah bi at-tauhid a'zam ma amara allah bi at-tauhid at-tauhid huwa ifrad allah bil ibada هو إفراد الله بالعبادة هنا معنى التوحيد نكون بكيش الله وكم معبوده أو إفراد الله بما يختص به يعني من حقوقه إفراد الله بما يختص به كم بكيش الله سبحانه وتعالى كون يالي ماما ما يقوم بني خاصا يكتو أم بكيش بكيك زوت إذن معنى التوحيد وهو ثلاثة أقسام كما تنفجوها معروفة توحيد الربوبية نوني بي توحيد الله بأفعاله كم بكيش الله كوني متين رياك كالخلق كنا منجين يومبا والرزق منجين يرزق يكو أكون الإحياء الإماتة زوت إذن أفعال خاصة لله كم وحديش الله كوني متين رياك نكوي تكدينيني kwamba hakuna aumbaye ila ni yeye hakuna anayeruzuku ila ni yeye hakuna anayetoa uhai ila ni yeye hino maana tauhid ar-rububiyya kumpekesha Allah kwenye matendo yake yale anayoyafanya mwenyewe khas subhanahu wa ta'ala kal khalq wal milk wat tadbir qala ta'ala ala lahul khalq wal amr ala lahu yani lillah lahul khalq wal amr na al khalq wal amr min af'alillah takia تبارك الله رب العالمين هي آية ونشا واضح كما هي معنى توحيد الربوبية من معاني توحيد الربوبية يبيلي توحيد الأسماء والصفات ناونيبي وهو الإيمان بما ورد في كتاب الله وصح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكواميني يالي الوكوجة كوني قرآن سنة صحيح يمتومي من أسماء الله كتك مجيناك وكيتكيدي وصفاته نصف ذاك على ما يليق بجلاله وعظمته وكيتكيدي كلنغانا نوتكفواك نعظمك من غير تكيف فسينا كوليزا نمنا كيف واضح كيف سمعه كيف بصره لا يجوز هذا نقول سمع يليق به سبحانه بصر يليق به إنما نكون موحدي إن شاء الله ويتوحيد الأسماء والصفات من غير تكيف فسينا كويتا كيف يعني نمنا كتاكجوا نمنا يصف الله كونا ولا تمثيل يعني تشبيه ولا كيفننيش صف الله وكسما سمع كسمعي كما يفسما بطوف بصر كبصري هذا كفر كشبهيش ولا تحريف ولا كبطوش معناك الله سما يد الله يسمى اليد النعمة يد لكانا نمكونو يسمى النعمة لا هين تحريف هين كبطوش لفظ كوني معناك حقيقي واضح حيفاي بيا تحريف ولا تعطيل ولا كعطل صفيات وكسما لا سمع لا بصير لا عليم هي تعطيل كوكانوشا نكوبينغا صفة زوتة زى الله سبحانه وتعالى يوتي هيا وصفاني وكيكتاها يوتي ندو ساسا وتكوى ويبا بكيش الله كوني أسماء نصفات ومين ما جناك يوتي كما الفكوجة نو يتكيدي كل جنالك إن صفة نصفة ذاك لا يعرف أو لا تعرف كنه صفاته هزيجولكان صفة ذاك الله زيكو فيبي نانا لزيونا ما ينبغي كوليزا نمنا صفة الله زيكو فيبي يعني حرام بل بدعة علماء سمن بدعة قال تعالى دليل ياكنين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واضح ليس كمثله شيء هباك واجبي وناني مشبهة رد للمشبهة ولننفن إن شاء الله نزيهم به وهو السميع البصير نرد على المعطلة ونرد على المعطلة لكتاصفة سأل الله ثبتيشكم بيان السميع نني بصير تاتني التوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يكون بكيش الله وكم وابود وكتين ذا وتنجي كواجيل الله وكصالي وصالي كواجيل الله وكيوم باوم بكواجيل الله واضح يوتي هاونيني وكفاني عبادة كل جامع مالوني عبادة وكفاني الفنيك والله سبحانه وتعالى والمقصود بالعبادة هاونين العبادة الشرعية عبادة كشرية التي أمر الله الوامريش الله سبحانه وتعالى عبادة كشرية zile zilothubutu kwenye sharia si mtu kubuni ibada zake sawa ni kumpokesha Allah kwenye ibada naam hizo ni tauhid tatu lakini jamaa wasema hizi tauhidi zimebuniwa na mawahabi sasa swala hizi aya kwenye Qur'an mimi nauliza swala moja ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin na aya pili hiyo laysa kamithlihi shay huwa as-sami'ul basir نايا تاتو فصل لربك وانحر معناها كذات انسا سوا ذات التوحيد موجيس معناها كذات آية تاتو انسا سوا كما سي سوا إذن كنا توحيد أين سيو توحيد ينجينا ني أسماء صفات توحيد ينجينا ني أفعال الله سبحانه وتعالى توحيد ينجينا ني أفعال العباد كنا الزفان ني أو سيو لكني الجهل na hizi taqsim ulama wamezigawanya min babil istiqra wamechunguza adilla wakachunguza nusus wakaona ziko tauhid aina hizi lakini ahl bid'a uzipinga usema sisi pia huabudu utatu kama naswara wallahi min ajaib li sami'at mmoja asema sisi huabudu utatu kama naswara kwa sababu sisi tuna tauhidi tatu sallallahu alaihi wasallam لكن الجهل إذا أصاب الرجل متى إذا أصيب بالجهل أصيبت مقاتله أصيبت مقاتله هو لا يعلم وهو لا يعلم نعم قوي وهذه توحيد ثابت أهل السنة وزكبالي وأعظم ما نهى عنه ني الشرك إلى جنب كبر الله للكتازة الشرك نين الشرك في اللغة ني المخالطة بين الشريكين نكون تنغمانا في تفويل كي لغة لكن اصطلاحا معنى كنين صرف شيء مما يختص بالله لغيره نوانا سمعنا شرك نكون تبليكا kitu ambacho kwamba ni hasa fa pelekewe Allah ukampelekea mwingine kama ibada. Ibada ni haki ya nani? Nani ana haki kuabudiwa? Ibada ni haki khas ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe uchukue ibada yako upeleke makaburini. Au upeleke mizimuni, au upeleke kwenye masanamu. Bila shaka hii ni shirk. Au maana yake pia nini shirk? Maana yake ya pili taswiyatu ghairi Allah billah. Ni kusawazanisha asokuwa Allah ukamsawazanisha na Allah fima yahtassu bihi Allah kwa haki ambayo kwamba ni khasi ya Allah ukasema ni ya Allah na ya wali kama wengine wanavyodai sio wasema wali pia huumba kwa hivyo kwa wao haki ya kuumba si ya Allah peke yake ni ya Allah na hao aulia wao idhan huni mushrik si mushrik huni mushrik kwa sababu sawa Allah ma ghairihi فيما يختص به الله وهو الخلق كنا من جنا نايومبا والله والله اسمك الله سبحانه وتعالى واضح غير واضح دليل آية 80 تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين شوف إذ نسويكم ما هو ضلالهم ضلال يعني إذ نسويكم برب العالمين يعني كسوزنيش حقي الله وكمتينا من جنا هب هي بياني شرك Kwa hivyo shirk ni ima ni umuabudu mwingine kando istakilalan au umuabudu Allah lakini umtie na mwingine. Zote mbili hizi sura nini? Ni ashirku billah subhanahu wa ta'ala na dalili ya kuonesha ni jambo kubwa a'zam ma nahaa Allah anhu shirk. Dalili yake ni ile aya mashhur inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wewe ukisikia ile dhambi lisamehewe si utashtuka. تجوه لنجنب كبوة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وكسكيه آية وتسمك نمويلي بلا شك فقد حرم الله سيمونجيني الله حرم عليه الجنة هي يدل على أن الشرك أمر عظيم وشيء خطير نني محبط للأعمال شرك فانين هو منقوش عمل يمت واضح ويوها أنه مكوبة الأمر إن شاء الله نا كوبا لكتاز الله نشرك إلو بكيتني أدلني آية المستدلنا وعبد الله ولا تشرك به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها يوليز وسؤاله وسمنين فقل معرفة العبد ربه نمتكم جوا ملواك ودينه ندينياك ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هيزن ديو الأصول الثلاثة na hizo ndio sulbu alkitab matnul alkitab ni hizi swala tatu ndio sasa ataanza kueleza moja baada moja atashika maarifatul abd rabba kwanza aeleze arefu kwa urefu adilla zake maana yake aqsam zake zote hizi itakuja darasa inayokuja insha Allah taala naktafi bi hadha alqadr naam tafadhali